بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه نستعين في بداية هذا الدرس في بيان معاني ما جاء في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسمات بالوصية الصغرى. وفحوى هذه الوصية جاءت من جواب لسؤال طلبه رحالة مغربي، هو أبو القاسم، القاسم ابن يوسف ابن علي ابن محمد التجيبي السبتي النجار، ومن اسمه يظهر أنه من أهل المغرب، وكان رحالا ومحدثا أيضا. فسأل الإمام رحمه الله تعالى أن يوصيه وصية جامعة، فتفضل عليه الإمام بهذا الجواب في هذه الوصية، وكان جوابا جامعا، ونحن نقرأ ألفاظه ونشرح ما جاء فيه من معنى ونعلق عليه، فتفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الوصية الصغرى: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف. طبعا هو لا يقول الآن، شيخ الإسلام ليس هو الذي يقول، وإنما الذي يقول السائل، فتقول هذا سؤال أبي القاسم المغربي. نعم. يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. نعم، يقول أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. هذه تزكية من هذا العالم المحدث الرحالة، وقد جاء من المغرب، وقد لقي علماء المغرب ولقي علماء المشرق، ففي تقديره ونظره أنه ما مر به ولا لقي عالما أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية. وكلامه هذا يصدق في حق هذا الإمام إذا أخذناه بشكل مجمل وشامل. فهذا العالم رحمه الله تعالى حوى العلوم كلها، في التفسير هو عالم، وفي الفقه والحديث والعقيدة والملل والنحل والأديان والفلسفات، حتى ما يتعلق بالفلك. فإذا أتيت هذا العالم من حيث جمعه لسائر العلوم فهو يصدق عليه أنه أعلم أهل زمانه. لكن إذا جئنا من حيث التخصص فلا شك أن هناك من كان أعلم منه باللغة، وأعلم منه بالحديث، وأعلم منه بالتفسير. ونحن نتكلم عن مقامات علية عالية جدا في العلم، وعندما نقول أعلم منه فذلك لا يعني أنه أقل، وإنما هذا على مثل قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فتفضيل بعض الرسل على بعض لا يعني أن الرسول الذي هو في الفضل دون الرسول الآخر أنه ليس له منزلة وليس له شرف ومكانة، بل جميعهم قد تجاوزوا القنطرة، لكن منهم من علا فوق ذلك. فالإمام رحمه الله تعالى من حيث جملة العلوم واحتوائه على سائر العلوم، وحقيقة ليس له نظير في زمانه، وربما أيضا قبل زمانه، ولا يشبه في هذا إلا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، الذي كان عنده أيضا احتواء لكثير من العلوم كالفقه والملل والنحل، وإن كان ربما أيضا لم يبلغ سعة علم شيخ الإسلام، لكن من حيث التخصص فلا ريب أن هناك من كان أكثر فقها وهو الذي اشتغل بالفقه طيلة حياته، وكذلك من كان أكثر علما بالحديث. هناك أئمة قريبو العهد بشيخ الإسلام ابن تيمية مثل المزي وغيره، كانوا في علم الحديث من الفحول. فإذا أردنا أن نعطي الوصف قدره المناسب والملائم فهو لا شك أنه أعلم من حيث الجملة ومن حيث التحقيق أيضا، فهو من نوادر المحققين. قد تجد كثيرا من العلماء المتخصصين في فنون اللغة العربية، الفقه، الحديث، لكن التحرير عند شيخ الإسلام ابن تيمية والتحقيق. كذلك رحمه الله تعالى مما امتاز به أنه قد حقق منهج السلف ودقق فيه وجاء به على أحسن وجه، فلا يكاد يخطئ مواضع السلف في مسائل طرحها. لا يعني هذا أنه ربما قد يخطئ في نسبة بعض الأشياء للسلف، هذا يقع لأنه ليس بمعصوم وليس بمنزه من الخطأ، لكن في الجملة أيضا هو نادر في تحقيق مذاهب السلف، ونقصد بالسلف الأئمة الأولين من القرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم. فهذا الوصف في حقه بهذا التقييد بهذا التفصيل صحيح. نعم. أعلم من لقيت في ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون بأن يوصيني. هو الآن يريد منه وصية، والوصية معروفة ويمكن تعريفها زيادة وتفصيلا ببيان أن لها سمات. هذه الوصية لها سمات. الأولى أنها أمر ونهي، حقيقة الوصية أمر ونهي، فالموصي هو يأمر وينهى، لكن بلغة أخرى، بلغة رقيقة وموعظة، ففيها موعظة وفيها رقة، ليس فيها غلظة وليس فيها خشونة. وهذا حال الموصي دائما، فالموصي إما أن يكون يرجو لقاء ربه قريب من الموت ونحو ذلك مما يحمله على الرقة، فلا تجد وصية فيها غلظة، فهو أمر ونهي وأيضا رقيقة موعظة. ثم إنها مختصرة، في العادة أنها مختصرة وليست مطولة، فتجدها ورقة أو ورقتين، وهي شاملة أيضا لكل ما يرجوه ويتمناه على الذي أوصاه. ثم إنه أيضا من سماته أنه لأمر عظيم، فلا يوصي إلا بأمر عظيم ولشيء عظيم، وكذلك لأمر يخاف فوته. فإذا هذه سمات الوصية: أولا أمر ونهي، موعظة رقيقة أيضا مختصرة شاملة، ثم هي لأمر يخاف فوته وأيضا أمر عظيم. فبمجمل هذه السمات التي نراها للوصية نجد أنها لا تأتي إلا للمهمات العظام، وهكذا نجد في اصطلاح الشارع. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الوصايا في القرآن الكريم لم تأتي إلا في القضايا الكبار، فجاءت الوصية في أمر الدين والعبادة، كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا في العبادة والدين، وأمر العبادة والدين لا يختلف على أهميته. كذلك الوصية عند الموت، وفي ذلك نصوص وآيات، كقوله تعالى: وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا حينما أدركه الموت وحضره الموت. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعد منكم، قال حين الوصية، هذا عند الموت. كذلك الوصية في بر الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فجاءت الوصية أيضا في أمر عظيم وهو بر الوالدين. كذلك الوصية بما جاء في القرآن من الوصايا العشرة كما في سورة الأنعام وكما في سورة الإسراء في قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، ثم ختم هذه الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتأتي الوصية دائما في القضايا الكبار. نعم. بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. قال: ويبين لي أرجح المكاسب. هذه فحوى الوصية مختصرة، أراد منه وصية يصلح به دينه ودنياه، ويرشده إلى كتاب علم يعتمد عليه في الحديث وكذلك في العلوم الشرعية. لا تلعب. والله تعالى يحفظه. دعني أكمل. والله تعالى أصبر يحفظه. أصبر. والسلام أصبر عليه. أصبر يا قارئي، أصبر أصبر، وما صبرك إلا بالله. قال: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة وأرجح المكاسب. فتأمل، قال: صلاح الدنيا والدين، يريدهما جميعا، لا يريد صلاح الدين فقط، حتى الدنيا، انتبه لهذا. ثم فصل في صلاح الدين العلم بالحديث خاصة وبالعلوم الشرعية وكذلك الأعمال الصالحة، فأتى بالعلم وأتى بالعمل، ثم أتى بالدنيا أرجح المكاسب، وكل هذا مطلوب. فما ذكره من العلم من طلب العلم لا يحتاج إلى تنبيه إليه وبيان أنه مهم ومما ينبغي على الإنسان أن يعتني به. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما في الأعمال الصالحة فالنصوص كثيرة في بيان أهمية الأعمال الصالحة والسعي فيها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إلى آخر الآيات المبينة وجوب واستحباب الحرص على الأعمال الصالحة وطلب العلم كما ذكرنا، وكذلك طلب المكاسب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. المقصود أن الإنسان الفقيه ينبغي عليه أن يطلب الدنيا والآخرة. أما الآخرة فقد علم. لماذا يطلب الآخرة؟ يطلب الآخرة لأنها هي الحياة الباقية والدائمة وفيها النعيم المقيم فيطلبها، وهذا أمر بدهي. لكن لماذا يطلب الدنيا؟ يطلب الدنيا لأن الدنيا ليست كلها حرام، وليست كلها شر، وليست كلها بلاء، وليس كلها كفر وضلال، وإنما فيها إيمان وفيها طاعة وفيها خير وفيها حلال. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الخير الذي في الدنيا والحلال والطيبات التي في الدنيا، ما جعلها الله سبحانه وتعالى عبثا، وإنما جعلها لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ هذه الحكمة أنك لا تقيم ولن تقيم دنياك، لن تقيم دينك إلا بدنياك. فالدنيا مطية وأنت على سفر، ولن تصل إلى مبتغاك من السفر إلا بالمطية، فهذه المطية لا بد أن تصلحها، ولن تصلحها إلا إذا اعتنيت بها، لن تكون صالحة إلا إذا عنيت بها وأكرمتها وأعلفتها وحفظت لها صحتها حتى تقوى على حملك إلى ما تريد من أمر الدين والآخرة. لكن إذا أهملتها وإذا ضيعتها فكنت كالذي يريد سفرا بلا مركوب صالح، وكالذي يريد أن يصل إلى مبتغاه مشيا من غير نعال. فعندما تعتني بنعلك وبمركوبك هذا لا يعني أنه ذلك غاية همك. يعني متى يكون الإنسان مذموم؟ إذا اعتنى بدنياه، إذا جعل همه في مركوبه كهمه في غايته من سفره، همه في نعله أو في دابته كهمه في الغاية التي يريد أن يصل إليها، هنا يكون الذم. والذم المقابل أن يهمل مركوبه تماما. لذلك ليس من المطلوب أن تدعو الله عز وجل أن يفقرك، أو ألا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغنيك، بل ينبغي عليك أن تدعو الله أن يغنيك ويعطيك ما تستغني به الناس وزيادة، وأن تعيش مكرما منعما خاليا من الفقر والعوز والحاجة إلى الناس، ولو أعطاك مثل ما كان لقارون لا مانع. وفي الأثر الصحيح عند البخاري وغيره عن أبي هريرة بين أيوب عليه السلام، نبي أيوب يغتسل، إذ خر عليه جراد من ذهب فصار يحثو يجمع، فقال الله تعالى: يا أيوب ألم أكن أغنك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فهذا جاءه من غير سؤال ولا طلب، فالعقل والحكمة يقول خذه وانتفع به. يعني أنت جاءك هذا المال دون أن ينتقص من دينك ولا من خلقك ولا من أمانتك، مال حلال فخذه وانتفع به، كذلك أطلب هذا المال الحلال ولو بذلت فيه جهدا وزمنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تدع أولادك وأبنائك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الجنة وما فيها من النعيم وذكر الفردوس الأعلى وقال: اسألوا الله الفردوس الأعلى، مع أنك إذا دخلت الجنة لو في أدنى الجنة فأنت منعم، لكنه يقول لك اسأل الأعلى. وكذلك في الدنيا اسأل الأعلى دائما. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما نالتها تاقت إلى الخلافة، فلما نالتها تاقت إلى الجنة. فلذلك أنت الله سبحانه وتعالى بث إليك رزقه ونشرها بين يديك وأعطاك القدرة على تحصيل هذا الرزق، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من ذلك ما شاء ويكثر عليك. فاسأله، اسأله ما شئت من هذا ما دام حلالا، واسأله أيضا أن لا يفتنك. أما أن تظن أن الدين أن لا تسأل من الدنيا شيئا وأن لا تطلب من الدنيا شيئا، فهذا ليس من شرع الله ولا من دين الإسلام ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه سنة الرهبان والتي دخلت على المسلمين. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش وبين ظهرانيه أغنياء من الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اشترى بئر رومة ب70,000، وهو الذي جهز جيش العسرة كان غنيا، وعبد الرحمن بن عوف كان غنيا، والزبير بن عوام كان غنيا. إذا ليس المطلوب التخلي عن الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليعزم أحدكم المسألة فإن الله لا مستكره له، اعزم واسأل الله عز وجل، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له من في الآخرة من نصيب، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاسأل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ولا تقصر في ذلك. نعم. كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، لأنها وصية. لو لم تكن على قصد الإيماء والاختصار ما كانت وصية، فالوصية لابد أن تكون مختصرة. نعم. والله تعالى يحفظه. والسلام عليكم الكريم. السلام الكريم عليه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، هذه الصيغة اعترض عليها محقق النسخة وعبد المجيد أبو جمعة، وقال هذه لم ترد، السلام الذي ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدها بدعة، وهذا في ملحظ. نعم، الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو السلام المعهود المعروف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن إذا جاء أحد بهذه الصيغة والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، فلا يكون ذلك بإطلاق داخلا في معنى البدعة كما قرر هذا المحقق. لا يكون بدعة إلا إذا التزمه، فإنه حينئذ يجعله في مقابل أو في صف السنة، وكمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتزامه واعتقاد أن له حكم السنة، هذا يجعل منه مضارعة للسنة ومشابهة للسنة لمن ليس له أن يستن أو أن يأتي بسنة. أما إذا قاله مرة من المرات على سبيل السياق الذي دعا إليه كجناس مثلا، هذا في البلاغة، أو ضرورة شعر أو نحو ذلك، قاله إنسان مرة من المرات، لا يعد هذا بدعة لأنه لا يضارع به سنة، وإنما جاء عفوا، وهذا يبدو أنه كذلك عفو، فلا يقصد أن يأتي بصيغة جديدة للسلام، وإنما جاء الكلام في سياقه بهذه الصيغة، فحينئذ لا ينبغي التشديد فيه والقول إن هذا يدخل في البدعة، ولا بد أن يلتزم السلام الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تلتزمه هو على الدوام، أما أن تخرج عنه في بعض الحالات وأنت لا تقصد بذلك أن تشرع سنة للناس فلا بأس. والملحظ الذي يعني على الصوفية وغيرهم عندما يأتون بأذكار أنهم يجعلونه مضارعا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بدعاء ويجعله وردا ويبث هذا الورد إلى الناس ويكتبه في كتاب ويقول التزم هذا يكون لك كذا يكون لك كذا، من أين لك هذا؟ أما لو أن الإنسان فعل وردا أو فعل ذكرا لم يرد والتزمه لأيام مثلا وتركه ولم يعتقد أنه سنة ولم يبثه للناس على اعتبار أنه لا بد من الاقتداء بهذا وأن في ذلك خير، إذا لم يفعل هذه الأمور وفعلها هذا الذكر الذي جاء به لنفسه مرة من المرات والتزم فترة من الفترات، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا بينه وبين الله عز وجل، ولا يريد أن يشرع ويشرع بشيء للناس. متى يكون بدعة؟ إذا جعله على طريقة الشارع، أن يأتي ويقول قل هذا صباحا ومساء وكذا، هذا ليس له، هنا يضاهي ما شرع. أما أن الإنسان يفتح عليه في ذكر ما لم يرد، ما هو من الدعاء المشروع، فيلتزمه لفترة ثم يتركه ولا يلزم الناس به ولا يدعي أن فيه فضلا، هنا لا ينبغي التضييق على الناس فيما يبدو، لأن الإنسان أيضا له لسان وله قلب يدعو به، وما دام أنه في إطار الدعاء المشروع ما اعتدى، فحينئذ لا يقال له أنت أيضا في نفسك لا تخرج أبدا عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التضييق وهو ليس على طريقة العلماء. لو نظرت في العلماء تجد عندهم كثير من الأدعية التي لم يلزموا بها أحدا ولم يقولوا إنها سنة ولم يدعوا لها فضلا. نعم. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال نعم. تعالى قال: لا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها، يعني لا ينتفع بالوصية الإلهية والوصية النبوية إلا من أتى في حين إرادته للانتفاع بهذه الوصية بأمرين بشرطين: أن يعقلها وأن يتبعها. إذا لم يعقلها ولم يتبعها فلم ينتفع بها ولو مرت عليه. فمتى يعقلها؟ يعقلها بأمرين: الأول أن يعلم معناها كما قال سبحانه وتعالى، قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى، ما لك يا قارئ؟ كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. إذا لم يكن الإنسان عالما فلن يعقل، فإذا حتى يعقل لا بد من أمر أول هو العلم، العلم بالوصية، العلم بالأمر، العلم بالمثال. والأمر الثاني حضور القلب، قد يعقل المعنى، قد يفهم المعنى، لكن قلبه منصرف فلا ينتفع، فلا بد من حضور القلب. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن شرطان بهما يحصل العقل: العلم وحضور القلب، ثم الاتباع. فإذا حصلت هذه الأمور انتفع بالوصية وانتفع بالكلمة التي يسمعها. نعم، اقرأ. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه آية، يعني أكمل ولا مسرنا الحين زي اللي يقول لك أختم، يعني أقول صلى الله على نبي محمد كذا؟ طيب اللي قلت هذه تمشي ولا لازم؟ صارت مسرحية ما صارت. مرة ثانية. طيب، ما اعتدنا هذه، يبغانا نتأقلم عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص كذا الحين نبدأ مرة ثانية. أيوة فهمت، بس باقي لازم تعرف الترس، إذا ما جاء على الترس ما يمشي مظبوط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، اقرأ الآية. أحسن الله إليكم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تلاحظ أن هذه الوصية وصية إلهية عامة لجميع الأمم السابقة، كل الأنبياء قالوا لأقوامهم اتقوا الله. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. كلهم ألا تتقون. لماذا ألا تتقون؟ لماذا تتقون؟ يقول إنها وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة. كيف تكون جامعة لخيري الدنيا والآخرة؟ من تأمل آثار التقوى على دنيا الإنسان وآثار التقوى على آخرة الإنسان عرف ذلك، عرف سبب عناية الشارع واهتمامه الكبير ببث التقوى والأمر بها للناس. الخير كله يحدث بالتقوى في الدنيا، تفتح الأبواب المغلقة بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالباب المغلق يفتح بالتقوى أيا كان، وتيسر الأمور بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أبواب الرزق من السماء والأرض تفتح بالتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيد الأعداء يرد بالتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. النصر يأتي من عند الله بالتقوى. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الثواب الجزيل من عند الله سبحانه وتعالى يحفظ ولا يضيع بالتقوى، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا شيء مما في الدنيا من آثار التقوى. أما الآخرة فبالتقوى ينال الإنسان الجنة، يدخل الجنة، والآيات في هذه كثيرة: إن المتقين في مقام أمين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكذلك قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إذن يدخل الجنة. كذلك يتقي النار كما قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والتقوى تورث معية الله، إن الله مع المتقين، ومحبة الله، إن الله يحب المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين. كذلك التقوى تنفي الحزن والخوف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا وكانوا، يا عبادي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك من ثمار التقوى العظيمة أنه تعطي، أنها تعطي فرقانا للإنسان. بالتقوى يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لماذا بعض الناس تجده موفق؟ لأن هناك أمور مشتبهات، هي إلى الحلال هي إلى الحرام، تشتبه على الناس. كيف يستدل الإنسان ويقع على مراد الله سبحانه وتعالى؟ إذا استعمل التقوى، إذا كان دينه وديدنه التقوى، فإن الله عز وجل يوفقه. يعني لا، التوفيق إلى الهداية والصواب لا يكون دائما علما، العلم أساسه، لكن هناك توفيق. وإلا كثير من الناس عندهم علم لكن ما وفقوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. فليس كل من كان قد علم وفق. إذن الهداية ما تأتي من أين؟ جزء منه العلم وجزء منه التوفيق، إن الله يوفقه إلى السداد والصواب، يشرح صدره لما هو حق. وكيف ذلك؟ بالتقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، حتى تعلموا ما الحق وما الباطل وتتبعوا الحق. وهذا ثمرة عظيمة، لأن الإنسان إذا صار عنده الفرقان بين الحق والباطل عاش طيبا منشرح الصدر. لأن الذي لا يعرف الحق من الباطل يعيش محتارا، وفي الغالب يتبع الباطل لأنه لا يميز. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى فرقانا بين الحق والباطل بسبب التقوى، هذه نعمة عظيمة لا تجد أسعد منه وأكثر انشراحا منه، لأنه يعرف أين سيمشي وكيف سيمشي. يعني هنا يمشي واثق الخطوة، لا يتلجلج ولا يضطرب، يعرف كيف يمشي. كيف يمشي؟ أدرك الحق وعرف طريق الحق. ماذا؟ بالتقوى. لما علم الله تعالى منه صدق التقوى أعطاه هذا الفرقان. وليس هذا الفرقان عند كل إنسان، بل أكثر الناس يضلون عنه. فلو لم تكن ثمرة للتقوى إلا هذه الثمرة، أنه يفرق بين الحق والباطل، لكفى بها طلبا وحرصا عليها. والله سبحانه وتعالى ذكر التقوى بأوصاف عظيمة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن التقوى هو كاللباس الذي يلبسه الإنسان، كما يستر الإنسان عوراته بهذه الملابس حتى لا ينقص بين الخلق، فإن الله تعالى أعطاه لباسا معنويا دينيا شرعيا هو لباس التقوى، حتى لا تظهر معايبه للخلق، وحتى يهتدي ويمشي على نور مبين. فهذا بعض ما جاء في معنى التقوى وفضائل التقوى، مما يفسر لماذا وصى الله تعالى به الأنبياء والأمم السابقة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لأنها هي لب الأمر والذي يقود الإنسان إلى النجاة. نعم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه من وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، هي ثلاث كلمات أساسها ومبدأها التقوى: اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة السيئة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ذكر له ما فيه جلب الثواب ودفع العقاب، ما فيه جلب الحسنة ودفع السيئة، وبين ذلك بألفاظ شاملة تشمل الأزمان الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، هذا الأمر قبل الفعل، هذا الماضي، يعني قبل أن تشرع في أي شيء فاتق الله سبحانه وتعالى وانظر أهو من مواطن الرضا أم من مواطن السخط. فإذن هذا قبل، هذه الوصية قبل، قاعدة في العمل قبل أن تشرع فيه أن تنظر وتستعمل التقوى فيه. هل يصلح لمرضات الله تعالى أن أقتحم هذا العمل أو لا يصلح؟ وكيف نعرف؟ نعرف هذا بالعلم وبالتوفيق بالسداد، يدرك هذا إما أن يقدم أو لا يقدم، هذا قبل العمل. أما أثناء العمل الذي هو الحاضر، خالق الناس بخلق حسن، إذا قابلت الناس وتعاملت معهم فعاملهم بأمر الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن معاملة الإنسان للآخرين يأخذ حيزا كبيرا من حياته، أنه يعامل أولاده، يعامل زوجه، يعامل والديه، أقرباءه، الأباعد، الأصحاب، كل هؤلاء كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء وغيرهم الإنسان يخالطهم من مجمل سني حياته لا يقل عن النصف إذا لم يكن ثلاثة أرباع. فمخالطته لهم بالحسنى وبالخلق الحسن أمر مطلوب، فهذا وصية وقاعدة في العمل الحاضر أن يكون بالخلق الحسن. ثم الوصية في العمل المستقبل أو فيما يكون بعد العمل في المستقبل، وهو أن الإنسان قد يقع شيء منه زللا وخطأ، ماذا يصنع؟ فإنه في هذه الحالة قد فتح له باب الرجاء والإصلاح، وهو أن يتبع هذا الأمر السيء والزلل بأمر فيه إصلاح وحسنة، وأتبع الحسنة السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا هذه قواعد ثلاث في الأعمال: ما قبل، هذا الماضي، والعمل الحاضر الذي أنت عليه، وفي المستقبل إذا حصل شيء من الزلل كيف تعالج هذا الزلل. وهنا لا بد أن نتكلم في معنى التقوى. ما معنى التقوى؟ التقوى من حيث الجملة من المعاني والمصطلحات المعروفة وندركها، من حيث الاصطلاح نريد أن نعرف شيئا من فقهها. العلماء يذكرون في معنى التقوى المعنى الذي نعرفه، وهو فعل الأوامر وترك النواهي، وكما جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أنه قال: إذا وقعت الفتنة فاتقوها أو أطفئوها بالتقوى. إذا وقعت الفتنة، أي فتنة كانت، كانت خاصة أو عامة، أطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن فعل الأوامر وترك النواهي، هذا المعنى العام المشهور المعروف للجميع في معنى التقوى. لكن المعنى الخاص الذي تستطيع أن تقول للخاصة، وليست خاصتنا هذه مثل خاصة الصوفية، وإنما الذي بلغ مقام الإحسان، تعرفون أن مراتب ثلاثة: أول مرتبة بمعنى الأدنى والتي عليها القاعدة الكبرى من المسلمين مرتبة الإسلام الذي يلتزم إسلام الظاهر والواجبات وقد لا يعتني بما وراء ذلك، لكن أعلى منه الإيمان، مرتبة الإيمان، وأعلى منه الإحسان. ففعل الأوامر والنواهي كمعنى للتقوى هي لعموم الناس الذين هم في مرتبة الإسلام، لكن من ارتقى إلى الإيمان وأولى من ذلك من ارتقى إلى الإحسان فإن المعنى الذي يراد له في التقوى معنى أعمق، جاء في حديث أورده الحاكم وغيره مرفوعا أن يطاع فلا يعصى، وهذا مشابه لمعنى فعل الأوامر وترك النواهي. قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى، هذا معنى زائد، أن يذكر فلا ينسى. وهذا الماء صالح للشرب، ها؟ صالح اشربه يعني، أشوفه ناقص. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. يطاع فلا يعصى هذا في معنى المرتبة الأدنى، لكن الأعلى أن يذكر فلا ينسى، هذا حال من؟ الأولياء، حال المؤمنين، حال أهل الإحسان، حال المحسنين. أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. ومعنى الكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة، وهو نسيان نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو في معنى أن يذكر فلا ينسى، هذه مرتبة أعلى في التقوى. إذن هما مرتبتان، مرتبة العموم المسلمين ومرتبة أعلى من ذلك للمؤمنين والمحسنين. هناك مسألة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وفي الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول بعض العلماء كما نقل السيوطي في الدر المنثور وغيره إن العباد لا يقدرون على حق التقوى، ولذلك تلك المرتبة التي هي في معنى المرتبة العليا للتقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، هذا غير مطلوب، ولأنه لا يستطيعه الإنسان، فلذلك ليس هو المطلوب، إن المطلوب ما هو دونه فعل الأوامر والنواهي. فاتقوا الله ما استطعتم، حق التقوى لا يستطيعه إنسان، فلذلك ذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، هذه الآية منسوخة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا قول. عارضه آخرون من المفسرين قالوا كلا، بل إذا اتقى الإنسان ربه ما استطاع فهذا حق التقوى في حقه، إذا اتقى الله عز وجل قدر المستطاع فهذا حق التقوى في حقه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإذا فعل الإنسان ما يستطيع واتقى الله عز وجل بحسب الطاقة فإنه قد اتقاه حق التقوى. إذن حق التقوى بحسب الإنسان وقدرته، وليس كما يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه لو أخذ بهذا المعنى فلا أحد يستطيع أن يتقي الله حق التقوى، لأن ما يليق بالله عز وجل وحقه لا يبلغ إنسان مخلوق أن يؤدي حق الله عز وجل كما ينبغي وكما يليق، والسبب أن الإنسان فيه العجز وفيه الضعف، فإنه مهما بذل ومهما أراد فعجزه وضعفه معيق على أن يبلغ حق الله تعالى وقدره، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على هذا العجز وعلى هذا الضعف، وإنما يؤاخذه على قدر ما أعطاه، فيكون حق التقوى هنا بمعنى المستطاع. ومن ثم أيضا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، أيضا بقدر طاقة الإنسان وسعة ما أعطاه الله عز وجل من قدرة. نعم. أحسن الله إليكم. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، فإنه قال له يا معاذ والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه. نعم، قال يا معاذ والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه. هذا نعلق عليه بما ذكره العلماء ومعروف عندهم، هذا فيه جواز الإرداف على الدابة، وهو أن يركب الإنسان خلف الإنسان الذي هو يقود الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا أي أركبه خلفه ولا شيء في هذا. وكذلك أن يبتدي الإنسان الآخر ببيان حبه له وأن يحلف على ذلك. فهو معاذ رضي الله عنه لم يستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله إن كان يحبه أو لا، وإنما بادره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، بأن أخبره عن حبه له وأكد ذلك بالأيمان. فدل على جواز أن يبتدي الإنسان الأيمان من غير أن يطلب، وكذلك ذكر محبته له. نعم. وروي فيه أنه أعلم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. نعم، هذا حديث أخرجه الترمذي وغيره، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. وهذا الوصف لمعاذ رضي الله عنه ليس مطلق، فإن أبا بكر وعمر هما أعلم من معاذ لا شك، لكنه وصف مقيد، أعلم الأمة بالحلال والحرام، هذا باب من أبواب العلم، هناك أبواب أخرى. ولذلك قال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقضى الناس، فهناك أبواب أخرى يعلمها آخرون، لكن إذا جئنا في هذا الباب باب الحلال والحرام فأعلم الناس فيها أو فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه. أما إذا جئنا من حيث علماء الصحابة رضوان الله عليهم فهناك من هو أعلم من معاذ في مجمل العلوم، مجمل ما جاء به الوحي. فإذن هذا وصف مقيد وليس مطلق. نعم، أحسن الله لكم. المقصود أن نفهم الألفاظ وما جاء في النصوص على معناها المحقق وليس على معنى آخر فيحمل على معنى الإطلاق، هذا غير صحيح. نعم. وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى الأهل إلى أهل يمن. جيبوا جيبوا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية جيب حار ها مش بارد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، هذا معروف، وقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا فيه بيان على أن أول الواجبات على المكلفين هو الشهادة والتوحيد، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك أهل الكلام من معتزلة وتبعهم على هذا الأشاعرة، قالوا أول الواجبات النظر والاستدلال على وجود الله، وبالغ بعضهم قال أول الواجبات الشك، فإنه لا يتم النظر إلا بالشك. تشك في ماذا؟ تشك أولا في وجود الله. طيب لماذا تشك في وجود الله ولماذا تطلب النظر أولا وتجعل أول واجبات؟ قال لأن ذلك إيمان التقليد، وإيمان التقليد لا يصلح، هكذا قالوا وفتحوا باب شر، وتبعهم على هذا أناس، وإلى هذا اليوم يتبعهم أناس في هذا، ويقول لا يمكن أن يكون إيمانك بالله وبالنبي وبالآخرة قوي إلا إذا أخذته من طريق الاستدلال والشك، ويفتح على الناس باب الكفر، لأنه إذا وقع في الشك مثل الذي وقع في الوحل وليس له حبل وليس له من يخرجه فيقع في ورطة. فهذا الباب باب فساد ينبغي إغلاقه تماما، لأن ما زعموه أنه إيمان تقليد ليس كذلك، هو إيمان فطرة، وإنما التقليد رافد من روافده، وأصله فطرة، يعني ولد الإنسان عليه وفطر عليه. جزاك الله خير. ولد عليه وفطر عليه، وهذا هو المهم. يعني إذا سار الإيمان إيمان فطرة هذا لا يمكن أن يتزعزع أو يتضعضع أو يضعف، هو أقوى. ولذلك تجد عامي قد لا يعرف قراءة القرآن ولا يعرف كثيرا من العلوم، ربما أمي يراد له بالإلحاد وأن يكفر بالله لا يقبل أبدا ويتمسك بدينه أقوى ما يكون. لماذا؟ لأن إيمان الفطر قوي جدا. ولذلك أئمة علم الكلام كالجويني والرازي والغزالي والشهرستاني، كل هؤلاء أظهروا ندما على اتباع طريقة الاستدلال على وجود الله والشك، وصار كثير منهم يتمنى أن يموت على دين العجائز. هذا تصريح الجويني، يقول أموت على دين العجائز. إذن هذه مسألة لابد أن نفهمها جيدا، وتطرقت إليها لأنها مشهورة في هذه الأيام من سنوات بين الشباب، أنه إيمان لا يمكن أن يكون قويا إلا عن طريق الاستدلال وعن طريق العقل. ونحن لا ننفي تقوية الإيمان من هذه الطرق، لكن أن تقول حتى تكتسب إيمانك هذا لابد أن تشك في إيمانك الفطري والذي تسميه تقليد، هذه ضلالة. هذه هذا كإنسان عنده بيت ورثه عن أبيه، وبيت جميل ووسيع وملكه ملكا، قال هذا أنا ما بذلت فيه جهد، ما بنيته بنفسي، ماذا تصنع؟ قال أهدم وأبني بنفسي، فهدمه. ولما جاء يبني ما وجد لا مالا ولا مادة يبني، فصار في العراء مكشوفا. هذا حال من الذي يريد أن ينفي إيمان. الغزالي حصل له هذا، الغزالي مارس هذه العملية حتى فقد إيمانه، فلما فقد إيمانه على ما يطلب على ما يريد حتى يكتسب إيمانا جديدا عن طريق النظر والنظر والاستدلال اعتاص عليه ووجد مشقة، ولم يمكنه أبدا جلب الإيمان عن طريق النظر العقلي. فماذا صنع؟ جلس شهرين وهو في حالة لا إيمان ولا دين، هو نفسه يقول عن نفسه هذا الكلام. ثم صار رحمه الله تعالى إلى دعاء الله والتضرع إليها أن يعيد له إيمانه. هو كان إيمانك موجود أصلا، لماذا رفضته؟ فرحمه الله تعالى وعاد إليه الإيمان. قال ولم يعد الإيمان إلي من طريق النظر والاستدلال، وإنما من طريق نور قذفه الله في قلبي. إذن يحتفظ الإنسان بالنور الذي في قلبه، نور الفطرة، ولا يتفذلك ويتحذلق يريد أن يبحث عن إيمان جديد. والأخوان يقولون قد انتهى الوقت، ووفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.